بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها. منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء، وهو أدب حسن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يقصد من هذه المسألة أن الشخص أثناء خروج الحدث منه من الريح لا يقرأ. نعم. ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ، قاله مجاهد وهو حسن. يعني لا يقرأ أثناء التثاؤب، يعني والأصل أن التثاؤب الشخص يقطم. نعم. ويدل عليه ما ويضع يده على فيه، هذا الأصل فيه أو شيء. نعم. ويدل عليه ما ثبت. أما التعوذ من الشيطان الرجيم ما ورد فيه شيء. بعض الناس يتثاوب يتعوذ، لا، وإنما يكظم ما استطاع. نعم. نعم. ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه. نعم. فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم. نعم. ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحو ذلك من الآيات، فينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. أما عليه دليل. نعم. ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. نعم، يعني في الصلاة ما في بأس المأموم والإمام، لو قال يا الذي آمن صلوا عليه وسلموا تسليما يقول: اللهم صل وسلم على محمد. نعم. ومنها أنه يستحب أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ والتين والزيتون فقال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. نعم. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل إعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وقال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الإعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا يسمى. نعم. وروى ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية أبي داود والترمذي: ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل: بلى، وأنا أشهد. ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنت بالله. نعم، يعني ما في بس. وقال هذا المسلم كان ما يمر بآية إلا يعني فيها فضل لا يسأل، ولا آية فيها عذاب إلا ويستعيذ. نعم. وعن ابن عباس وابن الزبير وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ بآخر بني إسرائيل ثم قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقد نص أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السور 3، وكذا يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه، والله تعالى أعلم. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.